على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اقرأ يا حسن. بسم الله. إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله. اليهود قالوا كونوا هودا تهتدوا، والنصارى قالت كونوا نصارى تهتدوا. قولهم هذا للناس قاطبة ويخصون المؤمنين المسلمين، أي أن دينكم ليس على دين، فإن تحولتم لليهودية فأنتم على هدى. وهكذا قالت النصارى، فالله عز وجل رد عليهم بقوله بل ملة إبراهيم حنيفة، بل إضراب، أي ليس القول قولكم ولكننا نتبع ملة إبراهيم. فقوله بل ملة إبراهيم ملة منصوب مفعول به على فعل محذوف، تقديره نتبع ملة إبراهيم، لا نتبع اليهودية ولا نتبع النصرانية، بل ملة إبراهيم حنيفة. وبينا الحنيف فيما سبق إما بمعنى المستقيم أو بمعنى المائل عن الطرق المعوجة، وكلاهما يؤدي إلى معنى واحد. وما كان من المشركين، ثم إن الله عز وجل أمر المؤمنين أن يقولوا قولوا آمنا بالله، فهذا أمر الله أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب من المؤمنين هذا القول، أن يقولوه بقلوبهم وبألسنتهم. لا بد من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في أول هذه السورة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. الله أمرهم في وسط السورة أن يقولوا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. لا بد من الإيمان بما أنزل الله على هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فقولوا الصحيح أن الخطاب للمؤمنين، وقد يقول بعض المفسرين أن الأمر لليهود والنصارى ومن شابههم من أهل الكفر، لكن الصواب الأمر إنما هو موجه للمؤمنين، أي أن هؤلاء الذين قالوا كونوا هودا ونصارى، فإنما الصواب أن نتبع ملة إبراهيم حنيفة. ولا بد من الإيمان بجميع الرسل، نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه على ملة إبراهيم، ولا بد من الإيمان بجميع الرسل وبما أنزل إليهم. من لم يؤمن برسول واحد من هؤلاء الرسل المذكورين في الكتاب وبما ذكرهم الله عز وجل ولم ينص على أسمائه، من كفر بواحد منهم فقد كفر بالإيمان وبجميع الرسل. ولا بد من الإيمان بجميع ما أنزل الله من كتاب، ما علمناه نؤمن به وما ذكره الله ولم يفصله نؤمن به، لكن الاتباع إنما هو قاصر على هذه الرسالة. نؤمن بالتوراة، من كفر بالتوراة من المسلمين فليس بمؤمن، ونؤمن بالإنجيل، فمن كفر بالإنجيل من هذه الأمة فليس بمؤمن. ونؤمن بما أنزل الله على داود وهو الزبور، ونؤمن بصحف إبراهيم وبالصحف الذي أنزلت على إدريس وهو شيد عليه السلام وعلى جميع الأنبياء والرسل. فلا بد من الإيمان بجميع كتب الله عز وجل. من كفر بكتاب فقد كفر بجميع الكتب لأنه أنكر هذه الرسالة وغيرها. والله أمر المؤمنين قال: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، استمعوا، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، أي ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو موجه إلينا من الوحي، سواء كان الكتاب المنزل أو ما كان ينطق به صلى الله عليه وسلم أو يفعله، لأنه وحي لأنه معصوم عن الخطأ. فلا بد من الإيمان بذلك والمتابعة، من الإيمان والمتابعة. ثم يقول الله عز وجل: ما أنزل على إبراهيم. انظروا، لم يكرر هذا في قوله وما أنزل على إسماعيل وما أنزل على يعقوب، ما لم يقل ذلك سبحانه وتعالى، إنما قال ما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم، ثم عطف على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى. وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط معطوفة على إبراهيم، وكل منهم أنزل عليه وحي، إما كتاب أو وحي. لكن الله سبحانه وتعالى ذكر، اقتصر على الإنزال ما أنزل علينا في الظاهر، يعني ذكر هذا الاسم الظاهر وهو المتعلق الموصوف، ما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم. لم يقل سبحانه وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وإلى إبراهيم وإسماعيل، إنما قال وما أنزل إلى إبراهيم. فلما هذه النكتة؟ لما ذكر الله الإنزال، الإيمان بالإنزال، ونص عليه فيما أنزل علينا، ونص فيما أنزل على إبراهيم عليه السلام. لم يعطف هذا على هذا، وإنما نصها على هذا وعلى هذا لبيان أن الشرع المنزل على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيه شيء، فيه مغايرة لما أنزل على إبراهيم عليه السلام، وإن كانت الملة واحدة. قوله: بل نتبع ملة إبراهيم حنيفة، ملة إبراهيم كلمة تعني أن نعبد الله وحده ونعبده بما أمر، فكل من عبد الله وحده وعبد بما أمر كما فعل جميع الأنبياء، فكل من عبد الله وحده وعبده بما أمره رسوله من سائر الأمم فهو على ملة إبراهيم، وإن كان سبق إبراهيم بالرسالة. فمن تبع نوح من قومه فهو على ملة إبراهيم، ومن تبع نوح ممن جاء بعد إبراهيم فهو على ملة إبراهيم. هذا المعنى لا بد من ضبطه، لأن كثير يشكل، لأن كثيرا من أقوال المفسرين في قوله ملة إبراهيم حنيفا ظنوا أن الرسالة تتفق مع الرسالة، وليس كذلك. الأصول واحدة، والمنهاج والشرع في الفروع يختلف. وملة إبراهيم هو عبادة الله وحده وأن يعبد بما أمر. وقوله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم لبيان المغايرة. ولم يكرر سبحانه وتعالى وما أنزل إلى إبراهيم، لم يكرره في حق إسماعيل ولا في حق إسحاق ولا يعقوب ولا الأسباط، اكتفى بالعطف وحده، لأن الرسالة التي أنزلت عليهم هي رسالة إبراهيم. دل على أن ما أنزل على إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط هو الذي أنزل على إبراهيم عليه السلام. الأسباط جمع سبط، والسبط هم أولاد يعقوب، فتفرعوا إلى أمم عظيمة أصبحت قبائل، وقطعناهم اثنتي عشرة أمما أسباطا. والسبط كالقبيلة عند العرب، فخذ كبير، قبيلة كبيرة فيها فخود عدة، وهؤلاء الأسباط هم الذين جاء إليهم موسى عليه السلام ودعاهم مع فآمن من آمن معه وذهب معه بنو إسرائيل حتى إذا ضرب الحجرة في السقيا في الديك انفلق الحجر إلى 12 عين، لأنهم 12 سبط، والسبط معناه إيه؟ الجماعة الكبيرة جدا، القبيلة الكبيرة جدا. فالأصباط ليس نبيا، وإنما هم أمم لهم أنبياء فأنزل عليهم كتب، هذه الكتب على نهج إبراهيم عليه السلام. أقول آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، أي كذلك نؤمن بما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط، أي حفدت يعقوب. أما العرف يجعل السبط ولد البنت والحفيد ولد الولد، هذا شيء متأخر ليس من اللغة، لكن الناس تعارفوا على هذا وجعلوا السبط ولد البنت والحفيد ولد إبراهيم، لكن ليس من اللغة. اللغة تجعل جميع أولاد البنين والبنات يسمى سبط. فهنا قال الله سبحانه وتعالى فما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. وما أوتي موسى لم يقل سبحانه وتعالى وما أوت، لم يقل وما أنزل على موسى، ولم يقل سبحانه وتعالى وما أوتي عيسى، وإنما قال وما أوتي موسى ثم عطف عليه عيسى. فلما كانت المغايرة بين الإنزال والإتيان؟ المفسرون يقولون هذا من باب التفنن حتى لا يكون تكرارا، وليس كذلك، ليس هذا يقال في كتاب الله عز وجل، إنما هذا يقال في الفصيح حين يتتبع الأسلوب خشية أن يمل السامعين فيأتي بلفظ هكذا، لكن كتاب الله عز وجل لكل لفظ منه دلالة، وكل كلمة جاءت في ترتيب لها مغزى وحكمة. الله عز وجل لما قال وما أوتي موسى لأنه أوتي التوراة مكتوبة فيها شرع الله وحكمه، وهو إنزال من السماء، لكن أوتي موسى بيده، كتب الله التوراة لموسى عليه السلام بيده فتناولها وذهب بها إلى بني إسرائيل، سيأتي قصتها إذا أدركنا الله سبحانه وتعالى فيما يستقبل. لا بد من الإيمان بالرسل وما أنزل إليه وما أوتي موسى وعيسى، لأن عيسى عليه السلام جاء بالإنجيل، والإنجيل هو تبع للتوراة، لأن التوراة أصل عظيم، لم ينزل الله سبحانه وتعالى كتابا أعظم من هذين الكتابين التوراة والإنجيل، الإنجيل التوراة والقرآن، ليس هناك أهدى منهما في سبل الحياة والاستقامة من هذين الكتابين. فمن كان على التوراة من اليهود قبل النسخ فهم مسلمون على ملة إبراهيم، وأما بعد النسخ فلا بد من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. متى جاء النسخ؟ بعد مجيء عيسى عليه السلام، جاء عيسى تقريرا لما في التوراة، وفيها تلطيف لأن التوراة فيها آثار وأغلال، ولذا لم يقل الله سبحانه وتعالى لم يقل قولوا آمنا بما أنزل على موسى، لم يقل ذلك، قالوا ما أوتي موسى، لأن موسى شرعه فيه أغلال وأسرار لم تكن في شرع إبراهيم عليه السلام، وجاء موسى لتخفيف شيء من ذلك، أحل لهم شيء من الطيبات ورفع عنهم شيء من الإصر. ولما جاءت هذه الحنيفية السمحة ملة هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالحنيفية السمحة ملة إبراهيم، رفع عن هذه الأمة الآثار والأغلال التي كانت على من سبقنا من بني إسرائيل، فقال وما أوتي عيسى لأن وما أوتي موسى وعيسى، لأن عيسى في إنجيله كان يمشي مع التوراة، ولذا لا بد من النصارى لأجل أن يفهموا الإنجيل لا بد من قراءة التوراة، ولأجل أن يعملوا بالإنجيل لا بد أن يعملوا بالتوراة، إلا فيما نسخ من شيء يسير منه، شيء يسير منه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وما أوتي النبيون من ربهم، كل نبي نؤمن بما أنزل الله عليه، فإن ذكره الله في كتابه آمنا به مفصلا، ومن لم يذكره آمنا به مجملا. فقال سبحانه وتعالى: وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، لأن من فرق بين نبي ونبي فقد كفر بسائر الأنبياء. الله عز وجل أنكر على من قبلنا أنهم آمنوا ببعض وكفروا ببعض، وكذلك لا بد من الإيمان بجميع ما أنزل الله. إذا وجدت نسخة من التوراة فلا بد من رفعها وتعظيمها، لا يجوز إهانتها، لا كما يقول بعض الفقهاء يجوز الاستنجاء بهذا، لا يجوز هذا. وفيه تحريف، لأن التوراة فيه تحريف ونسخ. النسخ حين جاءت رسالة عيسى وجاءت رسالة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فنسخت التوراة فلا يجوز العمل بالتوراة. وفيها تحريف بعدما أنزل على موسى بقرون، حرفوا شيئا كثيرا منه، ففيه تحريف وفيه تبديل. فلذا قال الله عز وجل: ما نتبع ملة إبراهيم، ما نتبع يهوديا ولا نصرانيا، ولكن نتبع ملة إبراهيم حنيفا. فلا بد من الإيمان بجميع ما أنزل الله من كتاب، ولا بد من احترام جميع الكتب، لكن لا نؤمن بما فيها، لا نعمل بما فيها إلا إذا جاء موافقا لما في هذا الكتاب الكريم، ولا نؤمن بما نسمعه من ولا نعمل بما نسمعه منهم إلا إذا جاء موافقا لما في هذا الكتاب الكريم. وإذا حدثونا بشيء نعلم أنه لا يصطدم بهذا الشرع، ولكن ليس في الشرع ما يقره، ونقول: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. يقول البخاري رحمه الله بسنده عن الصحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود قرأوا عليهم شيئا من التوراة واستغربوه أو أنكروه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. بنو إسرائيل فيهم عجائب عجيبة، أمة مضت عليهم سنين، وكان موسى عليه السلام يعالجهم أشد المعالجة، ثم الأنبياء من بعدهم عالجوهم أشد المعالجة. الرسول موسى والأنبياء بعده، ما الفرق بين الرسول والنبي؟ أن الرسول جاء برسالة إلى كافر ليبلغه أمر الله عز وجل في الاتباع والطاعة والإذعان والعبودية، لكن النبي إنما بعث للمؤمنين إما لتجديد الرسالة أو لبيان ما غمض فيها. فالأنبياء كانوا على نهج موسى، فهم عالجوا بني إسرائيل معالجة شديدة، كذبوهم وقتلوا منهم بعضهم وكفروا بعضهم ورموهم بالبهتان، رموا داود بالزنا عليه السلام، ورموا عيسى بالعضائم، ورموا غيرهم من الأنبياء، ففيهم بخس وكبر. فإذا قرأوا علينا التوراة ففيها عجائب، فإن سمعت شيئا فلا تنكره، قد يكون صحيح، قد يكون صدقا ولا تكذبه، قد يكون صحيح ولا تصدق ولا يجوز لك تصديقه، قد يكون كذبا ولا صح العمل به، ولا صح الإنسان أن يستأنس في التوراة ولا أقرأ فيها. ونسمع كثير من بعض الناس يأتون باستخبار ما يستقبل من الزمان في المغيبات، كأن يقول: سيحصل كذا في عام 2000، أو سيحصل كذا في عام 2000 وكذا، أو ستقوم الساعة بعد كذا، أو سيظهر فلان وفلان بعد كذا من السنين، ويستندون على هذا في التوراة ويأتون بنصوص. هذا الكلام لا يجوز لأمرين: أولا، المغيبات هذه لا يجوز لأحد تحديدها، ولا يصح لأحد أن يبين ما فيها، لا سيما خروج الدجال ويأجوج ومأجوج والفتن العظيمة التي ستحدث وقتال الروم، هذا كلام تخرصات. النبي صلى الله عليه وسلم بين للناس أنه سيكون كذا وكذا وكذا، ولم يكن القصد منه الاحتراس. لما قال يخرج الدجال، لما قال يخرج مأجوج ومأجوج، لم يرد من هذه الأمة أن تستعد لقتالها، أن يأجوج مأجوج قوم لا يدان لأحد بقتالهم، الناس أعجز من أن يقاتلوهم. ولذا عيسى عليه السلام يحرز عباد الله المؤمنين إلى الطور، ينجو من غائبة هؤلاء الناس العظام حتى يفتك الله بهم. فإذا أخبر الله بخروج فلان وفلان لم يقل معنى ذلك استعدوا لهم. فنسمع بعض الظواهر أن أناس كتبوا مقالات ورسالات وكذا ويستندون إلى التوراة، ففيه إشاعة هذه الرسالة المبدلة والمنسخة على ضعاف النفوس أن اقرؤوها واقتنوها، وهذه دعاية لا يجوز. هو قد يكون عن طيب وغفلة، لكن هذا المغافل لا يصح أن يفعل ذلك. والأمر الثاني أن التنبؤات بهذه الغيبيات فيما أغفره الله وأجمله لا محصل وراءه ولا جدوى ولا نفع، ثم فيه هجوم على الغيب وتجرؤ على الله عز وجل، هذا لا يصح. لكن نؤمن بما جاء في التوراة ولا يعني مما وافق هذا الكتاب، وما لم يوافقه ولا يخالفه نقول قولوا آمنا بالله. فلما قرئ على الرسول أو سمع ذلك قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم. وهذه الآية فيها إيمان عظيم، لأن فيها الإيمان بالله وفيها الإيمان بما أنزل الله على رسله، والذي أنزل الكتاب هو الملك، فيه إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهذا هو جامع الإيمان. ولذا كان يقرأها صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، كان يقرأ بهذه السورة في الركعة الأولى، يقرأ في الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، فإن فيها جماع التوحيد ونفي الشرك. فيقول الله عز وجل وما أوتي موسى، أي نؤمن كذلك بما أوتي موسى، أي ما آت الله موسى. وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ونحن له مسلمون، أي قولوا كذلك أننا له مسلمون، أو يكون الواو واو الحال، أي مع إيماننا بذلك فنحن خاضعون له مسلمون له سبحانه وتعالى. هذه الآية العظيمة كان يقرأها صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر أحيانا، لأنه كان يقرأ الكافرون وقل هو الله أحد، وأحيانا يقرأ هذه الآية وقول إما قوله تعالى قل آمنا بالله وما أنزل علينا، أو قوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن آمنوا، الله عز وجل يقول فإن آمنوا أي اليهود والنصارى بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. إن تأتي للشك وتأتي للأمر المحتمل، إن شككت في وقوع شيء لا تستعمل إذا لم تعلم مجيء زيد، لا تقول إذا جاء زيد أفعل كذا وكذا وأنت تجهل مجيء زيد، فقل إن جاء زيد. وإن تحققت مجيئه في الوقت الفلاني وأنه واصل لأن السيارة تحركت أو كذا، فقل إذا جاء زيد. فلا تقول إن طلعت الشمس سأكرمك، لأن طلوع الشمس محقق، استعمل معها إن ولا إذا، استعمل معها إذا. وإذا جاءت إن إما للشك أو للأمر المحتمل. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، احتمال يؤمن أو لا، الله لا يشك لأنه عالم بكل شيء، يعلم الجزئيات والخفيات وما حصل وما يحصل وما سيكون. الله عز وجل قال فإن آمنوا في ظن المؤمنين سيؤمنون أو لا يؤمنون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، كلمة مثل ما آمنتم به لم يقول الله سبحانه وتعالى فإن آمنوا بإيمانكم أو فإن آمنوا بكتابكم أو فإن آمنوا بالله عز وجل، إنما قال سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. فهذه كلمة مثل مجيئها هنا تجعل الآية تحتمل عدة احتمالات. فإن آمنوا بمثل إيمانكم، وإيمان المؤمنين أن يؤمنوا بما أنزل الله من كتاب، وأن يؤمنوا بجميع الرسل الذي أخبر الله بأسمائهم، وأن يؤمنوا كذلك بملائكته سبحانه وتعالى، وأن يؤمنوا إذا آمنوا بجميع الرسل لابد أن يؤمنوا بهذا النبي الخاتم آخر الرسالة آخر الرسل، ورسالته آخر الرسالات. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به أي مثل إيمانكم فقد اهتدوا. والمعنى الثاني فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به أي إن استطاعوا أن يحصلوا على إيمان مثل إيمانكم فيكونوا فليفعلوا، ولا يستطيعوا إما أن يؤمنوا بمثل هذا كأنه تبتيت أنهم يعجزون أن يجدوا إيمانا غير هذا الإيمان الذي هو قائم بين المسلمين. والمعنى الثالث فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، فإن آمنوا بكتابهم المنزل وهو التوراة كما آمنتم أنتم بكتابكم المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فقد اهتدوا. ولا يقول قائل كيف إذا آمنوا بالتوراة اهتدوا؟ نعم، إذا آمنوا بالتوراة قبل التبديل والنسخ فهم مهتدون، لأن في التوراة أن الإيمان بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلمون ذلك في كتبهم، والإيمان جاء والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالرسالة الخاتمة التي تمحو جميع الشرائع وتنسخها. فإن آمنوا بالتوراة إيمانا كإيمان المسلمين بكتبهم هم أصبحوا مهتدين، لأنهم سيؤمنون بهذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي نسخ جميع الشرائع. فعرفنا معنى اختيار هذه اللفظة ومجيئها في هذه الآية، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا التولي ما هو الإعراض والانصراف، أي إن لم يقبلوا فإنما هم في شقاق. الشق هو الجانب، إما من شق العصا، وشق العصا من العصيان، أي بمعنى أنه لم يلزم الطاعة ولم يلزم الجماعة فهو في شق، ومن كان في شق سيحدث منه شقاق ونزاع ويحدث منه مؤامرة وكيد. فلذا قال الله سبحانه وتعالى فإن تولوا فإنما هم في شقاق، ثم جاءت الآية فسيكفيكهم الله، الله هو الكافي، سيمنع الله كيدهم ومكرهم، فدل على أن من شق عصى المسلمين ففيه مكر وفيه كيد، فسيكفي الله المؤمنين شره. وهنا قال فإن تولوا فإنما هم في شقاق في جانب، والله عز وجل سيحمي هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأمته فسيكفيكهم الله، والله فعل ذلك. هذا لهم في قريظة فقتل رجالهم وسبيت ذراريهم وأجلى بني النضير وشرد به شر مشرد، فمن آمن نجا ومن لم يفعل ذلك فذهب، وضربت عليهم الجزية في خيبر، ثم أجلاهم عمر رضي الله عنه. وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله، أن الله عز وجل سيكون كافي، والكافي هو الحسيب، هو الذي بمعنى أنه يكفيه شر مؤونة شر ما يصدر من غيره، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، السميع لأقوالهم السيئة يحفظها الله، وسميع لأقوالكم أي أنه مجيب لدعائكم وسميع لما تقولون وتلجؤون إليه، عليم بما في الصدور في صدورهم وفي صدورهم. وختم الله بهاتين الصفتين العظيمتين، فيها تهديد وتشجيع، فيها تهديد وتخويف للكفرة، وفيها تشجيع وتهدئة للمسلمين. وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، صبغة مصدر، أي صبغنا الله صبغته، المصدر معناه منصوب بفعل محذوف، هذا الفعل إما أن يكون من جنسه أو قريب منه. فضرب الرقاب مصدر أي اضربوا الرقابة، عرفنا هذا؟ قتلا ذريعا يقتلوهم قتلا ذريعا. صبغة الله أي صبغنا الله صبغته، الله عز وجل قال في الآية الأولى التي قرأناها قولوا آمنا بالله وسردنا الآية، فمن فعل ذلك فهي صبغة الله، فهي دين الله وطهره وفطرته. ومن أحسن من الله صبغة؟ أي لا تجد أحسن من دين الله وفطرته. بعض المفسرين يقولون أن النصارى لهم يوم يسمى المعمودية، يأتون بأطفالهم فيغمسون فيها بدل الختان الذي يفعله اليهود، لكن هذه الآية لم يذكرها الآية ولم ترد في السنة. فقال الله عز وجل صبغة الله مشاكلة للتعميد الذي عند النصارى، هذا لا أدري كيف جاءوا به ولم يرد فيه إشارة ولا ذكر في كتاب الله ولا في سنة رسوله، فلا يعول عليه. صبغة الله أي دينه وطهره، فمن أحسن من الله.